الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والامين المصطفى، على صحابته الكرام وال بيته العظام المستكملين الشرفة. وبعد، اخوتي الكرام، نبدا الان في الكلام على العلل، كتاب علل الحديث ومعرفه الرجال والتاريخ للامام العلم الامام ابي الحسن علي بن المدين، الامام الحسن علي بن المدين. بلغنا إلى قوله: قال علي: لم يكن في أصحاب ثابت أثبت من حماد بن سلم. قال: لم يكن في أصحاب ثابت، وثابت هنا هو ثابت البناني، ثابت هنا هو ثابت البناني، وثابت البناني ثقة ثبت أمين، وهو من أثبت الناس في أنس. قال: لم يكن في أصحاب ثابت أثبت من حماد بن سلم. وحماد بن سلم جليل القدر، ثقة ثبت أمين، حتى أن بعض العلماء يعني راجع البخاري كيف لم يروي له في الأصول، أو كيف لم يروي له منفردا، وهو قد روى له مقرونا وروى له مسلم أصحاب السنن الأربعة. وكان شديدا على أهل البدع، كان حماد بن سلمة شديدا على أهل البدع، لذلك قال علماؤنا: من رأيته يتكلم في حماد بن سلمة فاتهمه على الإسلام. ونحن ترجمنا لحماد بن سلمة قبل ذلك. قال: لم يكن في أصحاب ثابت أثبت من حماد بن سلمة. وقد وافق علي بن المديني على ذلك بأن أثبت الناس في ثابت البناني وحماد بن سلمة. قال ذلك أيضا أحمد، وافقه على ذلك الإمام العلم الإمام أحمد بن حنبل، أحمد وابن معين وأبو حاتم أيضا ومسلم، بل حكى مسلم الإجماع على أن حماد بن سلمة هو أثبت الناس في ثابت البناني على ما قال المحدثون. وأيضا قال الدارقطني وغيره، قالوا بأن حماد بن سلمة هو أثبت الناس في ثابت البناني. ثم بعده، يعني بعد حماد بن سلمة، وهذا يفيدك أيضا إذا اختلف حماد وسليمان، يعني سليمان بن المغيرة هو من أثبت الناس أيضا في ثابت البناني، لكن يقدم عليه حماد بن سلمة. لذلك قال علي بن المديني: ثم بعده، يعني بعد حماد بن سلمة في دائرة الحفظ عن ثابت البناني، قال سليمان بن المغيرة. سليمان بن المغيرة هو سليمان بن المغيرة القيسي أو القيسي أبو سعيد، سليمان المغيرة القيسي أبو سعيد. قال أبو داود الطالسي: حدثنا سليمان وكان خيارا من خيار الرجال، كان خيارا من الرجال، يعني كان رجلا مقدما من خيرة الناس. قال: وكان خيارا من الرجال. قال أحمد بن حنبل: سليمان بن المغيرة سبت ثبت، وهذه أعلى درجات التوثيق. قال: سبت ثبت، وهذه أعلى درجات التوثيق. قال حماد بن سلمة، قال سليمان بن المغيرة، قال أحمد: سبت ثبت. قال إسماعيل بن علي: سليمان بن المغيرة من حفاظ البصرة. قال سليمان بن المغيرة من حفاظ أهل البصرة. وقال النسائي: ثقة. وقال شعبة: هو سيد أهل البصرة. وهذا كله مدحا في سليمان بن المغيرة، وهو من أثبت الناس في ثابت البناني. وقال علي بن المديني: ثابت أثبت، ثابت أثبت الناس فيه حماد ثم سليمان، كما قال هنا. قال: ثم بعده، بعد سليمان بن المغيرة في ثابت البناني، حماد بن زيد. قال ابن سعد: سليمان بن المغيرة كان ثقة ثبتا، وهذه أيضا أعلى درجات التوثيق، وهذه جاءت عندك من المعتدلين ومن المتشددين في توثيق سليمان بأعلى درجات التوثيق. قال ابن معين، وهو بيطار هذا الباب، هو إمام أهل الشأن في هذا الباب، قال: سليمان بن المغيرة ثقة ثقة. قال سليمان بن المغيرة ثقة ثقة. إذن هنا نرى بأن علي بن المديني يقول ثابت البناني أثبت الناس فيه هو حماد بن سلمة، ثم بعده سليمان بن المغيرة. وكما قلنا، فائدة ذلك، فائدة هذا الترتيب من علي بن المديني، هذه الفائدة كما قال علماؤنا، هذه الفائدة في الترتيب تفيد أنهم لو حصل اختلف عليه، لو اختلف على ثابت، يعني جاء الحديث واختلف حماد بن سلمة، اختلف هو وسليمان ابن المغيرة، اختلف على ثابت، من نقدم؟ نقدم حماد، لأن حماد باتفاق هو أثبت الناس في ثابت البناني، باتفاق بل نقل الإمام مسلم الإجماع أنه أن حماد بن سلمة هو أثبت الناس في ثابت البناني. وهذه فائدة عزيزة لا يصح للإنسان أن يتغافل عنها. قال علي بن المديني قال أثبت الناس في ثابت البناني حماد بن سلمة، قال ثم سليمان بن المغيرة، قال ثم بعده حماد بن زيد. وحماد بن زيد أيضا ترجمنا له، أطلنا الترجمة له، وهذه دلالة يعني هذا عجيب جدا سأسألكم عنه. حماد بن زيد هذا ثقة ثقة، هو من أساطير المحدثين، من أئمة أهل الشام. لتعلموا قدر حماد بن زيد، هو الذي دخل على شعبة عندما تكلم شعبة في خالد الحزاء وقال له أنت تتكلم في خالد الحزاء، أجننت؟ هذا ما يقال لمثل شعبة. تعلمون من شعبة؟ شعبة له هيبة تهدهد الجبال. شعبة الذي وقف وقال أيظن أحدكم أنه يستطيع أن يدلس في حديث النبي صلى الله عليه وسلم وأنا حي بين أظهركم؟ شعبة ابن الحجاج أبو بسطام، ومع ذلك حماد يدخل يتهدده ويقول له أجننت؟ أتتكلم في خالد الحزاء؟ وكف شعبة في الكلام عن خالد الحزاء لما راجعه حماد بن زيد. لتعلم القدر، حماد بن زيد ثقة ثبت أمير وله الجماعة، ترجمنا له بسعة قبل ذلك. لكن الذي يفيد هنا حماد بن سلمة ثقة لكنه تغير بآخرة، وهو جليل القدر، لكن البخاري لم يروي له في منفردا مقرونا. وسليمان قيل فيه ما لم يقول فيه حماد. ماذا قيل فيه؟ قيل ثقة ثقة، ثقة ثبت أعلى درجات التوثيق، وكذلك حماد بن زيد. طب ماذا نستفيد هنا من هذا الترتيب؟ ومع ذلك علي بن المديني يقول أثبت الناس في ثابت حماد بن سلم، بعده سليمان، يبقى إذا حزل الخلاف من يقدم؟ حماد بن سلم، ثم بعده من؟ حماد بن زيد. يعني سليمان بن المغيرة يقدم على حماد بن زيد في ثابت البناني وأيضا حماد بن سلمة. ماذا تستفيدون من هذا؟ هذا سؤال للمحدثين، محدثي العصر، ماذا تستفيدون من هذا؟ طب الاستفادة في ذلك أننا لو قلنا عند التمايز على الإطلاق سليمان بن المغيرة يقدم على حماد بن سلمة، سليمان ثقة ثقة، وحماد بن زيد يقدم على الاثنين، وحماد بن زيد يقدم على الاثنين. نعم جهاد جزا الله خيرا، يعني على الأقل أتى بإجابة قريبة. هو الكلام هنا قدموا حماد بن سلمة لأنه ألزم لثابت البناني وأحفظ لحديثه، وإلا إذا كان الراوي أحفظ لحديث شيخه يكون هذا بسبب كثرة الملازمة، بكثرة أيضا بإتقان هذه الأحاديث غلبلة وحفظا ومراجعة، حبه لهذا الشيخ جعله يحفظ حديثه فيقدم عليه. فعلى الإطلاق حماد بن زيد يقدم حماد بن سلمة على الإطلاق، هو أحفظ منه. لكن انظر عندما تقول لا في ثابت من يقدم، حماد بن سلمة يقدم على حماد بن زيد، حماد بن سلمة يقدم على حماد بن زيد. يبقى إذن مدار التقديم كثرة الملازمة والإتقان في الحديث الشيخ. قال ثم بعده حماد بن زيد، وهي صحاح، يعني جميع الحديث ترد عن الثلاثة صحاح. قال وروى عنه حميد شيئا. حميد هو من؟ حميد الطويل. حميد الطويل، وحميد الطويل قد بينا حميد الطويل أيضا قد ترجمنا له قبل ذلك. حميد الطويل كما قلنا بأنه قد قال الناس، قال يعني تكلم فيه العلماء لأنه قد عمل عريفا عندهم، عمل عريفا، ولكنه ثقة، وهو يروي عن أنس مباشرة ويروي بواسطة ثابت البناني، وهو روى قليل، رواية حميد عن ثابت قليلة ولا يقدم على هؤلاء. وأما جعفر وجعفر بن سليمان، قال علي بن المديني فأما جعفر، وجعفر هنا هو ابن سليمان، فأما جعفر فأكثر عن ثابت البناني وكتب مراسيل وكان فيها أحاديث مناكير. شوفونا الآن، يعني قد فرق علي بن المديني بين جعفر بن سليمان وبين حماد بن سلمة وحماد بن زيد وسليمان بن المغيرة. قال هؤلاء الثلاثة هم أثبت الناس في ثابت، مرتبين هذا الترتيب. وأما جعفر ليس مرتبا هذا الترتيب، لكنه كان كثير الرواية عنه. هنا في قوله فأما جعفر فأكثر عن ثابت، يبقى الميزة التي ميزت جعفر بن سليمان، جعفر بن سليمان متكلم فيه، الميزة التي ميزت جعفر بن سليمان على الثلاثة الذين هم أثبت الناس في ثابت البناني أنه أكثر حديثا عنه، أكثر عن ثابت، أكثر عن ثابت، وكتب مراسيل. لذلك قال ابن المديني قال وكان فيها أحاديث مناكير. هذه الأحاديث التي وقعت عنه وقال فيها النكارة حديث يسأل أحدكم ربه تعالى حتى يسأله شئس نعله وملح عجينه، عليكم السلام وبركاته، حتى يسأله شئس نعله وملح عجينه. وهذا الحديث أخرجه الترمذي وأخرجه أبو يعلى الموصلي أيضا وابن عساكر، وأخرجه الطبراني في الأوسط والبياقي في شعب الإمام من طريق الحسن بن سفيان، والطبراني أخرجه من طريق محمد بن عبد الله الحضرمي، والضياف المختار أيضا كما وسع ذلك في السلسلة الصحيحة الشيخ الألباني من طريق يعقوب بن سفيان، وأيضا من طريق أبي القاسم ابن بنت ابن منيع. فهؤلاء رأوا الحديث عن قطن ابن نسي، عن جعفر بن سليمان، عن ثابت البناني، عن أنس بن مالك مرفوعا، وقال الضياف المختار قال وقد ذكره علي بن المديني في مناكير جعفر بن سليمان، قال وقد جعله ابن المديني من مناكير جعفر بن سليمان. والحديث محفوظ مرسل، وخالف جعفر بن سليمان فرفعه، فعده علي بن المديني من مناكير جعفر بن سليمان. وجعفر بن سليمان هو أبو سليمان الضبعي، قال أحمد بن حنبل لا بأس به، فقيل له إن سليمان بن حرب يقول لا يكتب حديث جعفر بن سليمان، فقال حماد بن زيد لم يكن ينهى عنه، كان ينهى عن عبد الوارث ولا ينهى عن جعفر، إنما كان يتشيع وكان يحدث بحديث في فضل علي وأهل البصرة يغلون فيه. قال البخاري كان جعفر بن سليمان أميا. قال أحمد بن سنان القطان رأيت عبد الرحمن المهدي لا ينبسط لحديث جعفر بن سليمان. قال وقال أحمد بن سنان وأنا أستثقل حديثه، وأنا أستثقل حديثه، وهذا أيضا فيها ما فيها من لفت الانتباه إلى تضعيفه. وقال محمد بن سعد قال كان ثقة وبه ضعف وكان يتشيع، وهنا أيضا فيها إظهار للفت الانتباه على أن التشيع الظاهر بأن التشيع يعني كان سبب لمغمز فيه، كان التشيع سببا لمغمز فيه. قال ابن معين ثقة وكان القطان لا يروي عنه، يعني هو صالح صادق لكن القطان لم يكن يروي عنه، وهذه أيضا فيها القطان، طرح القطان لا يدل دلالة واضحة على الضعف، لأن سعيد القطان متشدد، لكن لو نظرت نظرة ممحصة تجد أنه يعني مقارب، أن جعفر بن سليمان مقارب وقد يخالف، فإن وافق فيحتج به، وإن خالف فلا يحتج به ويأتي بالمناكير كما قال علي بن المديني، قال وعد حديث يسأل أحدكم ربه عده من مناكير جعفر بن سليمان، لأن الحديث جاء مرسلا وهو قد رفعه. إن شاء الله بعد صلاة المغرب نكمل الكلام على طبقات الرواة لعلي بن المديني رضي الله عنه في كتاب العلل.